لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الملائكة وياسين. بابني هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم وما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب. قال: سورة الملائكة وياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قطمير لفافة النواة مثقلة مثقلة. وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وغرابيب سود أشد سوادا. الغرابيب سورة ياسين. وقال مجاهد: فعززنا شددنا يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاء بالرسل. لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام. فاكهون معجبون جند محضر حساب. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، ينسلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد. باب قوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، لا أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال حدثنا الحميدي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. باب قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. باب قوله، يعني باب شرح قول هذه الآية والاستدلال بشرحها. قوله: إن هو، إن نافية يعني ما، هنا نافية، إن هو يعني المراد الضمير فيه هو عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. نذير يعني مخوف، نذير معناه المخوف، لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك جاء في أحاديث: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذلك فهذه الآية معنى الله يقول: إن هو يعني ما هو الرسول محمد إلا نذير لكم وخوف لكم بين يدي عذاب شديد، بين يدي الرسول عذاب شديد. وهذه الآية لما نزلت الرسول قرأها على الصف، يعني رقى الصفا وقرأها وقال لهم هذا الكلام. إيش الدليل؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم والصفا معروف كان جبل لابد كان أعظم ما كان ذات يوم، فقال: يا صباحا. وهذه عادة العرب أن إذا أرادوا يخوف الإنسان يقول: يا صباحا، يا مساء، يعني حصل إيه شيء في الصباح مخيف أو هذا. فاجتمعت عليه لما قالوا ظنوا إنه بلكن جاءهم عدو ولا شيء، يا صباحا. فاجتمعت إليه. وفي روايات تقدمت لنا في أحاديث قرأناها أن الرسول ناداهم قبيلة قبيلة: يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس يا بني فلان حتى اجتمعوا ثم قال لهم هذا. قال قالوا ما لك؟ قال أرأيتم يعني أخبرون، أرأيتم معناه أخبرون، لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسكم، لو أخبرتكم لأنه مرتفع على الصفا مرتفع، والذي مرتفع يرى له أسفل هنا الصفا منخفض، لو أخبرتكم أن هناك عدو يعني مقبل عليكم إما يصبحكم أو يمسكم لأن أنا مرتفع، ها ما كنتم تصدقوني؟ أن تصدقوني؟ قالوا نعم، لأنه ما جاء في الأحاديث يقول ما جربنا عليك كذبا، أنت دائما صادق، ما جربنا عليك كذبا أبدا، وكان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين قبل أن يبعث الرسول، كان في اسمه في مكة الصادق والأمين، ويكفي ذلك ما ثبت في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنوا الكعبة وانتهوا بناء الكعبة أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فاختلف مين يضع الحجر الأسود، فلما اختلفوا ذلك قالوا نحن نحكم أول داخل من باب بني شيبة، أول واحد يدخل من باب بني شيبة صراحة ونحق، وإذا به يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر، قالوا هذا الأمين خلاص، وهذا كان عمر الرسول في ذلك الوقت يمكن 35 سنة قبل بعثته بخمس سنوات، فجاء الرسول فقالوا نحن اخترنا، فقالوا إذا أتوا بسبب كده كبير ووضع الحجر الأسود الرسول بيده الشريفة، ثم كل قبيلة مسكت من هذا حتى أتى مكانه ووضعه في محله، ولذلك كان يسمى الصادق، وبعد ذلك لما مع اسمه كان الصادق الأمين، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله صار كذاب وكاهن ومجنون إلى غير ذلك. فقال أو كنت قالوا بلى، قالوا فإني نذير لكم يعني مخوف بين يدي عذاب شديد، من أطاعني يدخل الجنة، ولذلك جاء ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده، من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يكفر بالقرآن أو يكفر بها فالنار موعد. فقال أبو لهب تبا لك، يعني تبعتم لهذا الكلام الفارغ، يعني هلاكا لك، إيش معنى تبا لك؟ لهذا جمعتم يعني معنى وتنادي قبيلة قبيلة عشان تقول لنا إني لكم نذير لك بين يدي عذاب شديد، يعني هذا الكلام ما نحن ما نقبله. فأنزل الله فيه تعالى هذه السورة، تبت يدا أبي لهب وطلق ما أرد عن الله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلما نزلت هذه السورة في مرة من المرات تقدم لنا في دراستنا في البخاري أنها جاءت زوجته هند أو جاءت إلى أبي بكر قالت بلغني أن صاحبك هجاني، أن صاحبك ده محمد هجاني في القرآن، فكانت هي مقبلة، فقال الرسول فقال أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دار هند مقبلة وتقول يعني بلكن، قال له الرسول ما ترى، فجاءت إلى أبي بكر وكلمت أبي بكر فين صاحبك؟ ما تشوف، أعمى الله بصره، الرسول جالس بجانب أبي بكر ولا ترى، فقالت إنها هجاني، قال لا ما هجاك ولا شيء، وإذا به هذه الآية تبت يد أبي لهب، تبت معناها هلاك أبي لهب، وتب ما أغنى عن المال والمنصب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، أصل امرأته حمالة كان، امرأته مبتدا وحمالة خبر، لكن هنا قال حمالة على قراءة، أصل يمكن في قراءة يقرأ وحمالة، حمالة هو جائز، حمالة على قراءة حص يعني أذم حمالة الحص على القطع، وامرأته حمالة يعني وضعته حمالة، هذا صفة لإيه امرأته في جيدها هو الخبر، حمالة هذا صفة لإيه امرأته، فحمالة إيش أذم حمالة الحص، أذم حمالة العظم في جيدها في حلقها حبل من مسد، حبل من مسد لكن مو حق الدنيا، ولذلك هذه سورة تتلى، ولذلك شو القرآن كله يعني بالأسماء ما في إلا هذا، لأنه كان عدو كبير يعني مجرم، القرآن كثير ذم الكفار وجاء فيها لكن ما في بالاسم إلا أبو لهب هذا، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النسب ولكن ما نفعه. هي ليش راحت للرسول؟ ايش تسوي له؟ تبغى تضرب ولا تصب ولا هذا ما يكون تصب تشتمه يعني كيف يعني كيف تجيب يعني يعني ذم وتذمني في في في كلامك هذا في القرآن التي هو يقول أساطير الأولين يعني في حكايات الأولين هذه تروح تذمني أنا وهي مرأة معروفة فهذا ما شاء الله خلاص دحين له إيه يعني 1408 في مكة هذه السورة مكية يعني باقي إلى يوم القيامة ويتلى ويذم، وأما الذم الثاني كله تقريبا في القرآن ما هي بالاسم قليل دائما فلذلك قال يا صباح هذه كلمة شعار الغار إذا كان غار، ثم قال سورة الملائكة، سورة الملائكة تسمى سورة الملائكة وتسمى سورة فاطر إيه؟ ليه سمي السرد ملائكة؟ لأنه أول الحمد لله فاطر السماوات الأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولي أجنحة يعني الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وكان زي ما يقول جبريل عليه السلام له 600 جناح إلى يسد الأفق. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل إلا ثلاث مرات. مرة رأى في غار حراء لما كان جاء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما أنا بقارئ، نعم. ثم بعد ذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومرة مرات نعم رأى كذلك في يعني في مكة وماشي نعم، وكان بآدم. ورأى في السماء، ثم رأى في السماء في المعراج وفي الإسراء ما تغيرت روحانية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كأنها من الملائكة ما حصل الله. وأما هنا عاد إلى زوجته وقال زملوني زملوني أو دستروني. وفاطر السماوات والأرض على خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، هذا معنى فطر. ولذلك العربي إذا كان بئر حفرها هو أصل حفرها يقول فطرت هذه البئر. وأما إذا كان أبوه حفرها ثم خربت ثم هو نكر بالأوساء يسمى إيه؟ ما يسميها فطر، ما يسمى فطرت البئر. فاطر الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال. ولذلك في آيات يقول بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ مخترع السماوات والأرض. ومن ذلك البدعة التي هي في الشرع. إيش البدعة؟ طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك بالطريقة الشرعية. هذا البدعة. البدعة في الدين هو يقصد، لأن الإنسان لما يصلي يبغى الأجر. البدعة كذلك يجي الشيطان يسوي له أن هذه فيها فائدة وأن فيها. ولذلك تسمى سورة الملائكة وتسمى سورة فاطر، والمسألة ما فيها شيء. أما أصحاب الأيدين كلها سورة فاطر، ولكن الظاهر لأن هذه ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد بالخلق ما يشاء إن الله على كل شيء. وفاطر هذا وهي زي ما يقول هذا مكية، وهي قبل سورة مريم وبعد سورة الفرقان، وهي 3130 حرفا و 770 كلمة و 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر، وهي من رواية أبي ذر. القطمير، إيش القطمير؟ قال في قول الله تعالى والذين تدعون من دونه، الآية في سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة الذي على النواة. نحن لما نأكل التمر ونخرج النواة نجد كده ورقة خفيفة على إيه؟ على النواة. هذا هو القطمير. فالذي ما يملك هذا يصح أن يدعى أو يستغاث به أو يرجع له شفاعة أو دفع ضرب أو نفع، أبدا حاشا. ولذلك جاء في القرآن مرة من قطمير، مرة من نقير، مرة كذلك نقير. نقير الغار اللي في النوال، والثاني النقير ثم الشخط هذا الموجود، ويمكن يعني يصبح فيها. ومر علينا القطمير، قال لفافة النوى. لفافة النوى، يجي النوى إذا أكل الإنسان يجد كأنه ملفوف بورقة خفيفة زي ورقة السجارة تخلق، خفيف جدا. فما حد يملك هذا. ما يملكون من أيا كان المدعوم، سواء كانوا أحجارا أو أوثانا أو غير ذلك. بل ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى القطمير. والذين تدعون من دون، يقول الله تعالى والذين تدعون أيها الكفار من دون الله ما يملكون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرك. الآية بكاملة، يعني لو سمعوا ما يستجيب لأنه ماتوا أو أصنام أو أحجار. ولذلك القرآن دائما يعيب على المشركين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي ينتشون بها أم لهم أعين يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. وقد مر علينا في التفسير في سورة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعم الهدى أن لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة كان بعض من الصحابة يعني الذين أسلموا بعد ذلك، مثلا معاذ بن جبل هذا صحابي جليل وأسلم وهو شاب، وكان بعض الأنصار لا يزال في شركه، فكانوا هم أدول الشباب يعني معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح ابن عمرو بن الجموح. فعمرو بن الجموح هذا كان عنده صنم يعني يعبد من دون الله، فيجي له هذول الشباب ياخذوا الصنم هذا ويروح يرموه في الاوساخ يعني محل بيوت الخلا ولا شيء، هو يجي بعدين ثاني في الصبح يقوم ينضفه وينظفه ويمسحه ويحطه، ثاني يوم كمان يشيلونه ويرمونه، بعدين في الاخر لما شالوا مره حط له سيف، حط سيف جنبه يعني عشان يدافع عن نفسه. ايوه برضه هم الشباب دول سووا اذيه، راحوا اخذوه ورموه هو في بئر وربطوا معاه كلب، خلاص لما شافوا كده هذا ما يصلح، ده الى خربان ده يعني مع كلب خلاص اسلم خلاص. وهم الشباب يبغوا هذا، ودائما الشباب يعني دائما عندهم تحمس للدين اكثر من ايه من هذا، ها يعني هذه عاده. لذلك هرقل لما سال يعني ابو سفيان قال من اتباعه؟ قال الناس الضعاف، وهذه كانت ابدا ما انفل. لذلك في هذه الايه يقول ثم بعد ذلك قال مثقلته، ها وان تدعو مثقلته الى حملها لا يحمل منه شيء. ايش معنى؟ يعني الانسان الذي عليه ذنوب كثيره، ها تدعو تقول له تعال خذ عني شيء، نفسه محب. مثل ما قال الله تعالى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منه، يعني الأب لا يحب أن يرى ولده، الزوجة ما تحب أن ترى زوجها، عشان لا يقول له أنا والله أنت ظلمتيني ذاك اليوم أبغى منك حسن، حتى ينجو. فإذا نجا بعد ذلك يدور يشفع أول. ولذلك وان تدعو مثقلتي إلى حملها لا يحمل، ولو كان ذا قرب، لو كان الأب طلب من ابنه حسنة واحدة ما يعطيه، وكذلك الابن حتى ينجو، فإذا نجا بعد ذلك يمكن يشفع. وهذا مثقلة يعني مثقلة، إيش معناه أن تدعو مثقلة لا حملها؟ ولم يثبت هذا في رواية أبي ذر وهو قول مجاهد. ومثقلة الأولى مثقلة الأولى من الأثقال، والثانية بالتشديد من التثقيل أي مثقلة بذنوبها. ثم قال وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس، في قول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. إيش معنى ما يستوي الأعمى والبصير؟ إيش معنى ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور؟ فهذا تفسير مع في هذه الآية. قال وقال الحرور بالنهار، الحرور يكون إيه بالنهار مع الشمس. وفي التفسير ما يستوي الأعمى والبصير يعني العالم والجاهل، ولا يستوي الأعمى والبصير في سور كثيرة في القرآن بهذا، ولا الظلمات ولا النور يعني الكفر والإيمان، ولا النور ولا النور ولا ولا الظلمات ولا النور معناه الكفر والإيمان، ولا الظل والحرور يعني الجنة والنار، فسره بعضهم بهذا التفسير. فإذا معنى قال غير مجاهد في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، قال الحرور بالنهار مع الشمس. وفي التفسير وما يستوي الأعمى والبصير يعني العالم والجاهل، هل يستوي الأعمى والبصير في في في أخرى في هل وما يستوي الثاني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي هذه الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني العالم، ولا الظلمات ولا النور يعني الظلمات دائما، وهذا من بلاغة القرآن دائما الباطل كثير الحق واحد عمره ما في أنواع في القرآن، لكن الظلمات إيه؟ لأن الباطل أنواع كثيرة ما الرسول ذكر تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أبدا النور الله نور السماوات، مثلا القرآن دائما يذكره بالنور يكون مفرد، ليه؟ لأن الحق واحد دائما الحق ما يتغير، إنما نعم واحد يكون مصيب الحق تمام، مسائل علمية مثلا في الفقه أو في الأحاديث يختلف في مسألة علمية، واحد يقول مثلا هذا هو الصواب، لما يوجد الاختلاف بين المذاهب في بعض المسائل العلمية، الحق مع مين؟ مع واحد تمام. إذا كان رجعنا إلى السنة نجد الحق مع واحد مطلق. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، مثلا الآن بعض العلماء يروا أن كل بول نجس، الإمام الشافعي يقول البول نجس كله، نجي لما نرجع إلى السنة الجماعة الذين استوخموا المدينة قال لهم الرسول اذهبوا إلى إبل الصدق فاشربوا من أبوالها وألبانها، ففهم من ذلك أن بول ما يؤكل لحمه إيه طاهر، كل بول يعني يؤكل لحمه، فمثلا الإبل البقر نعم الغنم هذا وروسه كمان، حتى في أحاديث قال صلوا في مرابط الغنم، صلوا في مرابط الغنم، واحد يصلي في مرابط رجل راعي للغنم هو والغنم حقه كأنهم أولاده، ياكل معاهم يشرب معاهم ابدا ولا شيء ولا يجرب شيء يقعد معاهم. نجيب واحد افندي كذا امريكان نحطه هناك يسمى في الصبح يتقوم ميت لو حطيناه معاه من المغرب الى الصباح ابدا يتقوم ميت من العفنه ذيك ولا هذا ابدا يموت. واحد ثاني ما يجرب شيء ابدا يقعد معاهم ياكل معاهم يشرب معاهم دائما كانهم اولاد اولاد الغنم والغنم حقهم ابدا كلام. لكن مرابط الابل طاهر صحيح لكن الرسول نهى عن الصلاة فيها. ليه؟ لأنها قد تلبس إنسان فيموت. إنها تلبس خصوصا الجمال يعني لما يقولوا يعني الإبل والجمال يعني عندها يعني الإنسان لو تعدى عليها ولو بعد سنين ما ينسى. ها ها ها ايه ها ايه معروف. فلأجل ذلك هنا معناه قال وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس والظل ولا الظلمات ولا النور. قال الظلمات الظفر والنور الآدم وما يستوي الأعمى والبصير العالم والجاهل. فسر الآية بكاملة وكذا في هذا فتح الباري كذلك لهذا كل فسر الآية بكاملة. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار وهذا صحيح. الحرور بالليل مثلا مرات في ايام الصيف بعض البلاد الحاره تجد في الليل كأن النار نازل من ارض مثلا جبليه او ارض فيها جبال وصخور ابدا حراره كما يقول في بعض المحلات يكون الحراره يمكن يعني 50 والسموم يكون بالنار. قال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار ومعلوم ان السموم ياتي في النهار. بعد ذلك قال غرابيب سود ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير لو ما في السماء لا هذه في سورة الحج ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما عاد إيش الآية بكاملة هذه فأخرجنا به نبات وكل شيء وأخرجنا منه خضر المخرج والنخل المتراكم والزيتون لا مو هذا كمان ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله هذه في الحج دور آية في السورة هذه غرابيب السورة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد أخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها هذه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه فذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فهذه الآية التي فيها غرابيب سود. إيش الغرابيب سود؟ يعني أشد السواد. ولذلك بعض الجبال تجدها فيها سواد شديد جدا وليس سميت غرابيب لأنها تسود في الغراب فإن الغراب تقريبا أكثر ما يكون أسود. فين غراب يوجد أبيض أو يوجد في محلات منه يعني بياض فهذا معناه غرابيب سود يعني أشد السواد. هذه الآيات اللي شرعها. ثم قال سورة ياسين وسورة ياسين يعني كثير منهم تقدم لنا في التفسير أنها بمعنى يا رجل وبعضهم قال أنها اسم الرسول إلى غير ذلك. وعلى كل حال ما تعرض هذا لأن البخاري له شروط في ثم ذكر بسم الله الرحمن يعني ولم يثبت هذا لأبي ذر. وقد مر أن في روايته سورة الملائكة وياسين والصواب إثباتها هنا يعني هناك في بعض النسخ البخاري سورة الملائكة وياسين وفي بعض الروايات لا سورة الملائكة لحال وسورة ياسين لحال. هذا هو المعدل هنا أنا أول هنا فتح الباري سورة الملائكة وياسين وبعدين جانع علا لحال ياسين أيوة هذا يعني كل واحدة مستقلة يكون أحسن هذه سورة مستقلة سورة ياسين لحال هذا أحسن يعني. وقد مر أن في روايته سورة الملائكة ياسين والصواب إثباتها هنا إثبات سورة ياسين. وقال أبو العباس هي مكية بلا خلاف نزلت قبل سورة الفرقان وبعد سورة الجن وهي 3000 حرف و729 كلمة يعني حتى يدل على أن العلماء المتقدمون عارفين مثلا سورة ياسين كم حرف. نحن لو سألنا طالب علم يعني كم آية في سورة ياسين أو في أي سورة صغيرة ما يقدر في عصرنا هذا يمكن بعض الحفاظ إنه معتنين بالقرآن يمكن هذا يعرف يعني خصوصا في في في هنا في المغرب احنا في يعني في المشرق يمكن في المغرب يعني لهم عناية أكثر لأنهم يكتبوا المصاحف بأيديهم كتابة المصحف ويكتب اللوح أول بيده ثم بعد ذلك يكتب يصير ابدا يعني ما في ها في واحد مريد ثاني يعدل تاليه على الايه ابدا يعني شيء ما يعني القراءه التي في الغرب ما هنا هنا مثلا ما يعرف المتشابه تماما ابدا مهما كان حفظ القران ما يقدر هناك يعرف المتشابه ويعرف اشياء ثم يكتب المصاحف بايديهم والى الان يكتب مع كثره المصاحف لانه لما يكتب المصحف بيده كم يبيعه؟ يبيعه ب20 من البقر لما يشتري له يشتري ب5 ريال ها؟ ها؟ لا ما يبيعه ب20 من البقر ابدا مصحف مكتوب باليد ها؟ هنا اشترى في المملكه العربيه يسعوا 5 ريال واثنين اقل يمكن ب1000 بعد هذا يعني فضل عظيم جدا وحفظ القرآن يعني هذا فيقول هنا في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد فعززنا قول الله تعالى فعززنا بثالث لأنه من هم هؤلاء يقول يعني ناس من الأمم كانوا في إيه في أنطاكيا وأنطاكيا يعني قريب من تركيا هناك فأول بعث الله إليهم رسولا فكذبوا ثم بعث إليهم الثاني كذبوا ثم بعث إليهم الثاني فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يعني ما أنتم إلا كذب الثلاثة كلهم حتى الثالث قال الأنبياء ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إيش كمان قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لننجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم يعني شوف كيف المكذبون للرسل ثلاثة برضو يكذبون والقرآن يقص وبالتأكيد فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون شوف بالتأكيد إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وبعد أن المؤمن ذاك يقول ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ها الا ناس صالحين ها ارسلهم الله ناس صالحين انبياء دول انبياء ها ايه فعززنا بثالث ما هم صالح وذكر انه ايش كانوا يقول كانت رسل عيسى عليه السلام الذي ارسلهم الى صاحب انطاكيا وهم ثلاثة صادق وصدوق وشلوم والثالث هو شلوم وقيل الثالث شمعون والاسماء ما يضمن لان هذه الاسماء ما جاءت لا في كتاب الله ولا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت من بني إسرائيل إنما ثلاثة هذا لا شك فيه وأما الاسم زي بعضه ها يعني كون نعرف هذول الأنبياء اللي أرسلهم الله يعني أرسلهم عيسى إلى أنطاكيا هذا ما يهم فبعضهم يقول صادق وصدوق وشلوم ثم بعد ذلك كذلك الآية يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به متى هذا لما يعاينوا العذاب إذا عاين العذاب قالوا يا حسرة ها يا حسرة ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون فإذا نزل العذاب ما ينفع مثل ما حصل لفرعون ها وجاوزنا ببني إسرائيل نعم وجاوزنا ببني إسرائيل بعد فأتبعهم فرعون وجنوده بدر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك يعني ما ينفع إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الإيمان أما قبل ذلك فهذا يمكن ينفع الإيمان وأما بعد ذلك فذلك يا حسرة على العباد فسر الحسن بقول استهزاءهم بالرسل في الدنيا وقال أبو لما عاينوا العذاب قالوا يا حسرة على العباد يعني الرسل الثلاثة حين لم يؤمنوا به وآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان فإذا آمن في ذلك الوقت لا ينفع ثم من أرسلهم ثلاثة من أرسلهم عيسى يقول عيسى عيسى عيسى عليه السلام إنه نبي وهم أنبياء هم أنبياء غير رسل نص القرآن على أنهم رسل عززنا بثالث أن تدرك القمر لا يسر ضوء أحدهما ضوء الآخر وهذا شيء مشاهد الشمس متية يروح القمر والقمر كذلك ما يجي ولليل سابق النهار وكل في فلك للشمس ينبغي لها أن تضل للشمس ينبغي لها أن تضل ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبح الفلك معناه مجرى إيه؟ مجرى الشمس ومجرى القمر فالقمر مثلا يجري زي ما هناك تبارك الذي جعل في السماء برودا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. فالقمر يمشي له منازل ينزلها كل يوم ينزل في منزله. والشمس أظن في السماء مرة واحدة. يقولون النور مستفاد منها. أنها تعطيه النور القمر مستفاد منها. هم يقولوا هذا الحضارة الجغرافية يقولوا هذا. لكن الظاهر إنه هذا مستقل وهذا مستقل. يعني النصوص اللي يدل عليها من كتاب الله وسنة رسوله. هم يقول لا أن الشمس القمر يأخذ ضوء من الشمس. أيوة. وهذه كلام جغرافي. واحد معربي. واحد معربي يقول تعطيه الشمس. كل يوم من نصفان 70 من النور بذاك يلفى. ما فالقرآن ما يدل يقول القمر مستقل أبدا. والشمس نعم الشمس أعظم لا شك الشمس أعظم ولذلك يجي الكسوف ويجي هذا فيقول هنا لا الشمس المغيرة أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وفسر أن تدرك القمر بقوله لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك أي ستر أحدهما الآخر لأن لكل واحد منهما لأن لكل منهما حدا لأن الكل منهما حدا لا يعدو ولا يقصر دولة فإذا اجتمع وأدرك كل واحد منها صاحب قامت القيامة كما قال وجمع الشمس والقمر في سورة ما أقسم بيوم القيامة والليل والليل السابق يتطلبان الشمس والقمر كل منهما يطلب صاحبه حثيثين أي حال كونهما حثيثين أي مجدين في الطلب فلا يجتمعان إلا في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم القيامة الساعة نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر يجري كل واحد منهما الشمس تأتي صباحا وتمشي والقمر كذلك يأتي في الليل في أوقات مفروض في أول ليلة كده صغير ثم يكبر حتى يصل 15 ثم بعد ذلك يرجع مثل ما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني هذه الآية فيها شيء من العظمة جدا يسألونك هم سألوا سؤال ليش الهلال أول ما يكون صغير ثم يكبر حتى يصير 15 ثم بعد ذلك يرجع يسألونك فالله قال لهم قل هي مواقيت للناس لأنه لما كان القمر كذا ما نعرف متى جمادة الأولى ولا جمادة الثانية ولا رجب ولا شعبان ولا كان زي الشمس ولذلك ويعرف إيه أهل الدين وأهل العدة مثلا العدة المرأة الحائض المطلقة طلاق رجعي أو طلاق زائل أو طلاق الوفاة وكذلك الديون الديون واحد دين ظلوا في الشهر الخامس من السنة إذا كان القمر زي الشمس ما يعرف فلذلك كان يسألون قل هي مواقيت للناس والحج متى وقت الحج ما يعرف هذا إلا بالقمر ولذلك الأشهر القمرية ما تتغير أشهر الشتاء في الشتاء وأشهر الحر في الأشهر الإفرنجية هذه في العصر دحين يناير أشد البرد دائما عمره ما صار حار يناير وفبراير ومارس أبدا برد شديد جدا ويجي أغسطس هذا حر يعني ما يتصور أما هذا محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الآن يجي مرات في الحر ويجي مرات في الشتاء وهذا شيء مشاهد يعني ما يقدر أحد الحين الهلال لو يعني ما كانش من زمان هو الهلال عدل وقت الرسول الله مخلوق أمشك مقابل كمان ممكن ما خلق الله الشمس والقمر لو خلق السماء والأرض فيقول هنا استخدمها وفسر نسلخ بقوله نخرج أحدهما من الآخر وفي التفسير ننزع ونخرج منه النار وهذا ما قبل من قوله أن تدرك القمر وكذلك من مثله من الأنعام وخلقنا لهم من مثله يعني أوجدنا للبشر من مثله من مثل السفن ما يركبون فالله خلق السفينة يركب الإنسان السفينة يسافر من بلد إلى بلد في البحر وخلق لهم من الأنعام مثل ما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم ولذلك هذه السورة سورة النحل تسمى سورة النعم الله ذكر فيها من النعم التي أنعم الله بها على عباده شيء كثير ويكفي بهذا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ايه معنى حين تريحون وحين تسرحون يعني حينما يكون رجل عنده ابل ففي الصباح يخرجها الى الرعي تشوف كده هزيلة جوه ترجع في المساء ضلوعها مليانة من الحليب لما هو يكون واقف وتدخل 50 ناقة يصير مبسوط، لأن يعني العربي الناقة ما عنده فلوس، ما عنده لا ذهب ولا أوراق نقدية، لكن عنده إبل، وهذه الإبل يعني لها مكانتها عنده أبدا. والنحل، والنحل كذلك، وذكر النحل وذكر كذلك إلى غير ذلك. فلذلك يعني سورة عظيمة، يعني سورة مكية، يعني قال وخلقنا لكم مثل الفلك من الأنعام ما يركبون. وعن ابن عباس الإبل سفن البر. ولذلك يقول يعني بعض المفسرين ذكر في قول إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت فسره بعضهم وإذا العشار عطلت، الآية كأنها ترى كأنها في سياق يوم القيامة. وإذا العشار عطلت فسره بعض الناس القدام أنه تكسر العشار الإبل، وناس يركبوا جزءا منها والجزء الباقي يرموا في الخلاء. هذا معنى نحن الآن في عصرنا هذا شفنا. وإذا العشار عطلت، نفس العشار إذا يبغى يركبوها في السيارة ويودوها إلى مكة ويودوها إلى جدة ويودوها إلى إيه إلى بلد منه. نفس العشار واحد عنده ناقة ما يكون يجيبها من نجد يجيبها المدينة، يركبها في السيارة ويجيبها المدينة ويبيعها. هذا هو وجود العشار عطلت. وإلا لو قالوا للناس أول إنكم ستسافرون على غير إيه الإبل إلى الحج وللتجارة الأولين، ما في عندهم إلا هذا، لكن هذا هو صبر. ولذلك مرة من المرات في بعض الجرائد قرأنا الصحف المملكة هنا يقول إن الحمير السعودية تدعس الحمير اليابانية تدعس الحمير السعودية. ليه؟ لأن الذي عندهم حمر في المملكة العربية السعودية تركوها في البر، هو فلاح ما يبقى حمار، يبقى سيارة، هو اعتراء الغنم عنده سيارة، يبقى سيارة ما له شغل بالحمار، فتركوها في البر تمشي طرق هذه البعيدة تشوفها ماشية، خصوصا إذا كان في ربيع تأكل وتحصل مياه تشرب خلاص بعد ما له شغل. لو قيل للناس أن سيكون الزرع ويكون نقل الأشياء على غير هذه ما يصدق، ما يمكن. لكن الآن ظهر لنا هذا، نحن ظهرنا في هذا الزمن مثل هذه الأشياء، وآخر زمن يبطلوا يجي آخر زمن يبطل هذا الشيء، أو دحين بطل. وإذا العشارة عطلت الحديث السيارات هذا والله ذكر في عن السيارة مثلا ويخلق ما لا تعلم هذا هو وخلق ما لا تعلم يتعطل، يعني يقول لك كان فيه باقي زمن باقي يتعطل الحديد ما تحرك، يمكن في الآخر مو بعيد هذا يصير. قال فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هنا فاكهون قال، والظاهر في قراءة كمان ما في قراءة فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هي قراءتنا، لكن قراءة فاكهون فيها فاكهون بدون مد قراءة نافع. وذكر هنا فاكهون معجبون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هذه قراءة حسن فسر بقوله معجبون، فسر يعني البخاري، وفي رواية أبي ذر وهي القراءة فاكهون وهي القراءة، وقال الكسائي الفاكهة ذو الفاكهة مثل تانر ولابن، وهذا إيه زي ما يسمى يعني نسبة، نسبة. لما واحد يبغى ينسب المدينة نقول مدني، مكي مكي مثلا، هذا وكذلك من واحد يبيع التمر تامر. يقول تامر. واحد يبيع اللبن لابن. وفي القواعد اللي في اللغة العربية أن دائما النسبة إلى المفرد، لكن جاء في مرات النسبة إلى غير المفرد زي أنصاري، كان لازم على جهة اللغة العربية القواعد لازم يكون نصري، لكن هذا خربها، جاء أنصاري مثلا الصحابة الموجود فلان سعد بن معاذ الأنصاري، وإلا كان على القواعد لازم النصر، زي ما مكة مكي، مدني مدني، نجار نجري، لازم كده. وكذلك هذا من أمير المياه تامر، يعني نسبة إلى يبيع التمر، لا بالنسبة إلى الذي يبيع النمر. ثم قال جند محضرون، يعني عند الحساب، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، الكفار والجند الشيعة والأعوان يحضرون كلهم عند الحساب، معلوم أن الله يجمع الأولين والآخرين ويحاسبهم بعلمه، فلا يدفع بعضهم عن بعض، وليس هذا في رواية أبي. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر، الموقر ايش مشحون في الفلك المشحون، موقر ما شدد عندنا، شدد الموقر أحسن. الموقر وفي التفسير المشهور المملوء أيضا. إيش الموقر؟ يعني قال معناه المملوء. وهي سفينة نوح عليه السلام، عمل الآباء في السفينة والأبناء في الأصلاق. سفينة نوح فإنها جعلها ثلاثة طبقات. يعني سفينة نوح لما أمر الله أن يصنع السفينة جعلها ثلاثة طبقات. طبقة للحيوانات المفترسة، الأسد واللبوة والنمر وكذلك الحيوانات الثانية، وللمؤمنين والحية والعقارب كذلك هي نفسها تجي الحياة والعقارب. الناس بيمسكوها الحين يقول شرب شربتها عنده، فهذا التسخير العزيز الرحيم. اللبوة تجي بنفسها، معلومة اللبوة ايه يعني، انزل الأسد والنمر والفيل والفيلة كلها تجي يعني يعني ايه لنوح عليه السلام. فالحيوانات الباقية قد أولى وأحرى. أما العقارب والهذا في ناس دحين يمسكوها ويعرف يمسكها تمام، ويساوي إن ايه هو يعرف يمسكها، يعرف كيف مسكتها إلا هي تلبخ كل إنسان أو يشيل أو يخرج قال المشحون. قال الموقر والمشحون. وهي سفينة نوح، حمل الآباء في السفينة والأبناء في الأصلاب. وهذا لم يثبت في رواية أبي. وقال ابن عباس طائركم طائركم مصائبكم، قالوا طائركم معكم، بعضهم فسروا بإيه شؤمكم معكم، بعضهم قال مصائبكم، قال قتادة أعمالكم طائركم. زي ما إيه هناك كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، معناه يعني عمله. وعن الحسن والعارض طيركم ينسلون يخرجون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور يعني نفخ إسرافيل في الصور، فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون. فالناس يخرجون من القبور ثم بعد ذلك وقيل للولد نسيل لأنه يخرج من بطن أمه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. مرقدنا أي مخرجنا، لأنه كانوا في القبور. نعم، من بعثنا من مرقدنا هذا، فسر المرقد بالمخرج في تفسير من منامنا. وعن ابن عباس إنه يقول هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العداء فيما بين النفختين فيركضون. وقيل إن الكفار لما عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار ما عذبوا به في القبور في جنبها كالنوم، لأنه ما في شك يعني العذاب الذي في القبر وفي البرزخ أخف من العذاب الذي في النار. هناك في النار قال إيه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود لا يموت فيها ولا يحيى. أما في القبر هذا، وقال عن الكفار عن آل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، معنى إيه على الأرواح. أما عذاب الآخرة ذاك أشد. ولذلك وهم من كل حد ينسلون الإنس والجن والحيوان. لا يمكن حتى لأن حتى الحيوان يحاسب ويختص من إيه من القرناء، من عدم القرناء للقرناء الجماع الجماع الجماع القاعد القاعد إيه مرقدنا أي مخرجنا الجماع ماذا قلت؟ أحصيناه حفظناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام معناه اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه. فأحصيناه بقول حفظناه في التفسير، علمناه وعددناه وثبتناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ. مكانتهم ومكانهم واحد، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. يقول المكان والمكان بمعنى واحد. وعلى كل هذه الأشياء اللي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا مستقر لها. وإيش المستقر؟ فسره بمعنى أنها لما تغرب نعم تذهب إلى رب سبحانه وتعالى تسجد تحت العشر، فإذا أذن لها رجعت ثاني مرة من المشرق. وفي يوم من الأيام لا يأذن لها فيقول لها ارجع من حيث أتيت، فترجع من المغرب فتخرج. فإذا رأوها الناس آمنوا كلهم، ولا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ولذلك ستخرج لا شك. وهذا من إيه من علامات قيام الساعة. ففي ذلك اليوم إذا خرجت من المغرب آمن الناس، ولكن لا ينفعهم ذلك الإيمان أبدا. هذا هو معناه الشمس من مستقر ابن عباس لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها. وقيل إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا المستقرة تحت العرش، وذلك ما ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز في ملكي العليم بما قدر من أمره. الحديث من الساق واحد حديث كله. حدثنا أبو معين حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا جائز يكون في المسائل العلمية، إذا سئل الإنسان عن مسألة علمية له أن يسأل، يعني يقول الله ورسوله حتى الآن. وبعضهم يرى أنه ما يصح إلا يقول الله أعلم، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. وذلك قوله والشمس سجدي لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا سجدت يحتاج يعني جدال فيها، مثل قلبية الأرض وتصليحها، هذه أشياء نظريات يعني كلام إقرار الإنسان النظريات العلمية التي يعني لأنه ما هو تحقيق أبدا. فيقول فإن قلت مسيرها تحت العرش إنما هو بعد الغروب وليس معنا في عين حمل سقوطها، إنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيرها حتى لم يجد وراءها مسلكا فوقها، وعلى سماتها كما يرى غروبها. وكان في لجة البحر لا يبصر الساحل كلها، تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراء، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.